تقول زكاة الغنم، يقول في كل 40 بعيرا، في كل 40 غنم بعيرا. هذا ايش؟ هذا جهل مركب. لما ما يمكن ان نقول في الغنم في بعير، ده هو في البعير اذا ولد 25 يكون في الشاة والشاتين كما في تفصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال في الغنم 40 بعيرا قلنا له انت جاهل، جهل مركب. فاذا الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. وقد انشد بعضهم عندما قرأ على حمار الحكيم وهو يقول لو انصف الناس، احنا ما قلنا الظهر حتى لا ندخل في لو انصف الناس كنت اركبه، ده من المتكلم يقول لو انصف الناس كنت اركبه. فجهلي جهل بسيط، لان الحمار اذا سالته هيقول لك ايش؟ لا ما اعرف، حتى ما يجيب لانه ما يعقل عنك. صح، لو قلنا انه يتكلم هيقول لا اعرف. قال فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب، لانه هو يحسب نفسه ايش؟ عالم، هو متعالم، عنده علم مغلوط. هذا بالنسبه للجهل، يبقى جهل بسيط وجهل مركب. الجهاله جهالة ذات وجهالة عين وجهالة حال. جهالة الذات ليست من بابنا، لأن جهالة الذات واحد بقى عارف يقول حدثني الثقة، من الثقة؟ ما اسمه؟ ما نعرف. حدثني فلان، من فلان؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ أين هو؟ أين مجلس التحديث؟ ما أعرف. هذا اسمه مبهم. هذا فيه تصنيف بعض العلماء صنف فيه الكتب عن المبهمات، الكلام عن المبهمات، وليس هذا، ولسنا بصدد الكلام على هذا. الكلام كله على ايش؟ على القسمين التاليين، جهالة العين وجهالة الحال. اما جهالة العين فهي اصطلاحا، اذ العين عند المحدثين معلومة، رجل معلوم، احمد ابن كذا، حماد ابن كذا، محمد ابن كذا، معلوم، عينه معلومة. لكن اصطلاحا يقولون هو الراوي الذي لم يروي عنه الا راو واحد، يعني هذا رجل مقل جدا من الاحاديث، ما يعرف، ما بيجلس في مجالس التحديث. طب انظروا ايش فعلوا بقى، رجل ما بيجلس في مجالس العلم هنسميه، هذا هو، هذه الجهاله لحقت فيه، لانه لا يجلس في مجالس العلم، مجهول. اذا تكلم عنه، لو حد مثلا سالك ويريد يتزوج لك ان تقول هذا مجهول. لكن رجل اثر العلم موجود وتسال وتتصل بواحد ادنى منه علميا ولا عنده حتى من العلم شيء ويقول لك هذا لا اعرف، طب الحمد لله انك لا تعرفه، لانك لو عرفته ستسقطه. الحمد لله انك لا تعرفه لانك اجهل منه ولا تعرف عنه شيء. انت ما تعرف، اثر العلم يبين المرء، المرء يعرف باثاره العلميه. وانظر الى كثير من الرواة الذين كانوا من القله بمكان في الحديث، من يعرف؟ ما احد يعرف ولا احد يعرف عنهم شيء. لكن الذين اتقنوا وباعوا انفسهم لله وتعلموا العلم وعملوا به ونشروه، هؤلاء الذين كانوا في ايش؟ في السماء. اما انت تاتي وانت لا تعرف شيئا وتهرف بما لا تعرف، حتى لا تتقن نواقض الوضوء كليه، اذا سئلت عنه وتقول هذا رجل لا اعرفه فلا تاخذه منه شيئا، هذا لا يجوز. وما صح، ستحاسب عند ربك جل في علاه، والحساب ليس بالهين، وان اعراض الناس ليست بالهينه عند الله جل في علاه. الغرض المقصود اننا نقول بان الراوي يكون مقلا جدا في الحديث، مش مشهور بين الناس بالحديث، لا يروى عنه الا راوي واحد. فاذا كان لا يروى عنه الا راوي واحد، يبقى هذا الرجل لا يمكن ان يعقد مجالس التحديث. لا تلاقيه كان ماشي على بحيره وتذكر حديثا فقالوا واحد وراه سمعه فحفظ الحديث منه واصبح هو الراوي عنه وانتهى الموضوع، هذا هو. لكنه يكون محدثا؟ لا، لانه مقل من الاحاديث. يبقى اذا مجهول العين هو الذي لم يروى عنه الا راو واحد، وهو اصطلاحا لان عينه معلومه، محمد بن فلان عينه معلومه. هذا المجهول، مجهول العين، هل اذا وجدنا حديثا وهذا الحديث فيه راو مجهول العين وصححه الترمذي، هل لنا ان نقول ان مجهول العين الان ثقه؟ هذا الذي يبحث عنه صاحب الكتاب او صححه ابن حبان، هل نقول انه ثقه ام لا؟ نقول لا والله، قد بينا الاسبوع الماضي ان تصحيح المصنف لحديث لا يستلزم توثيق كل السلسله. لما؟ لأنه ممكن يكون صححه بالشواهد والمتابعات وقول النقاد. فنقول هنا بالنسبة لمجهول العين لابد أن نفصل فيه ونبين أقوال العلماء فيه. العلماء في حكم حديث مجهول العين لهم أقوال كثيرة جدا، قول بالقبول مطلقا وقول بالرد مطلقا ثم قول بالنظر إلى القرائن المحتفة. قالوا قول بالرد مطلقا، وهذا قول المحققين من أهل الحديث، وهو أكثر أهل الحديث أو قل جل المحدثين يردون رواية مجهول العين. القول الثاني قول من يقبل رواية مجهول العين مطلقا، قول من يقبل رواية مجهول العين مطلقا. وقد قال النووي وغير النووي أن هذا كثير، وهذا الكثير يقصد به كثير من الفقهاء لا المحدثين والأصوليين، لا يقصد به كثير من المحدثين، لأن كثير من المحدثين يردونها مطلقا. قال يقبلون، وهو قول المعتزلة طبعا، هذا القول قول المعتزلة. لما؟ عندهم أدلة. قال والأدلة في ذلك أن الأصل في المسلم العدالة،